السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وقفنا في اللقاء السابق عند الحديث الثاني من 40 النووية. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نبدأ في الحديث الثالث. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج إسلامه ناقص. أي بخمس، يعني بني الإسلام ليس على خمس، تفهم على معنى أن يعني كما يقول المؤلف أو الشارع هنا، نحن نقول بخمس على أن يكون معنى على بمعنى الباء، على بمعنى باء، يعني على خمس يكون بخمس، وإلا لكنا على فالمبني وغير المبني عليه، المبني وغير المبني عليه. لما قلت العوزة أنا أسكن على مثلا أركبت على الفرس، هذا يدل على أن الفرس شيء وأنا شيء آخر، صح؟ فبي لما نقول كل الإسلام على خمسة وكذا يجي شيء خمسة ثم بني الإسلام، لا، بني بها، يعني هذه الأشياء هي الإسلام، يعني هي نفسها هي الإسلام، ليست شيء آخر والإسلام عليها، لا، بها تقوم، يعني يقوم الإسلام، بها يقوم الإسلام. إذا طبعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا في كلمة يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي أولا يكون يتضمن أمرين: الأمر الأول أن يكون العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني لا إله إلا الله أن يكون الأمر خالصا لله، وأن محمد رسول الله معناه أن يكون يعني العمل موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن في شرطان، لا أي عمل لا يقبل إلا بشرطين، لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، وهذا الذي كنا إنما الأعمال في النيات، تكلمنا في النية والإخلاص والأشياء، ثم بعد ذلك المتابعة، المتابعة أن يكون عملك موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا أو إيقاع الصلاة في أوقاتها، وإيتاء الزكاة لمن إذا حال عن الحول وتم الشروط، يعني الزكاة هذه أبواب كلها في الفقه، يعني كثير يعني التصوير هو في كتب الفقه، يعني مثلا من أراد أن يعرف مثلا أوقات الصلاة وشروط الصلاة وكيفية الصلاة، هذه تكون مرتبطة إن شاء الله، ونحن كنا ندرس إن شاء الله في كتب المرتب بإذن الله التفصيل في كتب الفقه. وأنا نحن فقط إذن أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا واحد. طيب، إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم حج البيت، ثم صوم رمضان. في هذا الحديث تقدم جاءت هذه الرواية بتقديم الحج على الصوم، وهذا من باب التقديم في الذكر دون الحكم، لأن صوم رمضان واجب قبل الحج، يعني صوم رمضان كله في السنة الثانية الهجرية، أما الحج خلاف كل سنة ستة وكل سبعة وقيل عشرة تسعة، إذا الخلاف موجود، الخلاف موجود. أنا قلت ففرض الصيام قبل الحج، لكن في هذا الحديث كما ترون قدم الحج على صيام رمضان، هذا فقط ليس في الحكم وإنما في الذكر فقط، في الذكر فقط. إذا هذا هو الحديث، يعني ليس فيه شيء جديد، إنما ليس فيه شيء جديد، وإنما نفس عندما جاء الملك عند النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال له الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله هذه، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذه الشروط الخمسة أو هذه الأركان مرة أخرى في هذا الحديث، ذكر هذه الخمسة فقط. إذا الحديث يقول: كل الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله على بمعنى به، على بمعنى به، وبني المعنى أسس، يعني هذه أساس إيه؟ الدين، أساس الذي يقوم عليه الإسلام، يعني من نقص منها شيئا فهو ناقص الإيمان وناقص الدين وناقص الإسلام، يعني لا بد أن تأتي بجميعها، إلا الأشياء التي يشترط فيها يعني الاستطاعة، كالحج مثلا نحن الحج واجب علينا جميعا، ولكننا لا نحج لأننا لا نستطيع، لأننا لا نستطيع. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روحه ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. طيب، بما أن الحديث يتعلق بالأمور الغيبية، أكد الصحابي عبد الرحمن بن مسعود وهو الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء وإن كان من أمور الغيب فنحن نصدقه مباشرة، وذكر كلمة وهو الصادق المصدوق أي يعني يصدق بكل شيء، سواء الأشياء التي تراها أو الأشياء التي لا تراها، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وثبت عنه فقال واحدا نؤمن به وهو الصادق المصدوق، يعني صادق فيما يقوله ومصدوق أخباره، ومصدوق أخباره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم، أي كل ليس أحدكم واحد فقط، لا، كل واحد منا يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي بنى منية 40 يوما تكون مني، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي مثل 40 يوما، يعني 40 يوما أخرى ينقلب فيها المني إلى نقل إلى علقة، ثم العلقة تنقلب بعد ذلك إلى مضغة في مثل ذلك، يعني إذن 40 و40 و40 يبقى 4 أشهر، 4 أشهر خلاص، بعد 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح أي في الجنين، ويؤمر أي الملك بأربع كلمات: بكسب رزقه، أي يكتب رزق الأهل، رزق الإنسان قبل أن يولد، رزقه كل أرزاق، يعني رزقك كتبت قبل أن تولد، وأجلي كم عمره 10 سنوات 20 40 مكتوب، وعمله أي وظيفته، إن كان ممن يكنس الشارع، إن كان ممن يعني مثلا يشبه طعام معين، إن كان عمله مثلا الدراسة وطلب العلم، إن كان عمله كذا، أي نوع العمل عين. طيب، عين نوع العمل كتب عمله، ثم وشقي أو سعيد، كتب قبل أن يولد أشقي هو أم سعيد، لا أي من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل الجنة أو من أهل النار. طيب، كل هذا مكتوب، ولأجل هذا يقول العلماء: السعادة قبل الولادة، يعني الإنسان يكون سعيدا قبل أن يولد، يعني كتب عليه أنه من أهل الجنة قبل أن يأتي في الدنيا، وقد يكتب عليه أنه من أهل النار قبل أن يأتي في الدنيا. إذن هو السعيد أما كتب في الأزل أنه من السعداء. إذن الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أيمانية، ثم يكون علقة، العلقة بمعنى يعني المني ينقلب إلى دم، يعني يزرق بدم، يعني في دم، ثم بعد ذلك يكون مضغة من قطع لحم، ثم بعد ذلك يعني بعد هذه الأطوار الثلاثة يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة هنا مصدر لمعنى كتابة، بكتابة رزقه، ليس كثير الماضي بكتابة، لا، الباء حرف جهر لا يكون إلا على الأسماء من خصائص الأسماء، إذا بكتب رزقه أي بكتابة رزقه، وعجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب في الأزل، أي في لوح محفوظ أو قبل أن يولد، فيعمل بعمل أهل النار فينفخ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى هناك أخذ الحديث ناس يعني حديث آخر وضح المقصود. يعني في قوله فيعملوا، إنما قال نحن قل يعملوا بعمل أهل الجنة أي فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. هذا الحديث هناك يعني وضح الإشكال، يعني في الظاهر أنه مثلا لم تقرأ لا يصلي أمامنا، رجل مسلم ورجل جيد يعني رجل ممتاز لأنه يصلي أمامنا، كان يصلي يصلي رياء الله لا يقبل يعني، أو يصلي مثلا طمعة أو صلى ولم يتوضع. نحن نعلم لا نعلم ولكن في الظاهر أنه صلى صح، لكن الحقيقة فيما يبدو للناس أنه فعل أو أنه أتى بما قبل به، وفي الحقيقة أو قد يكون يصلي مجبرا وهو ينكر الصلاة في مطرح معينة، مطرح معينة إلا في الله يصلي لنحصل على هذه المصلحة فيصلي للمصلحة لا لله، فيسمى الله لا يقبل منه إيه هذه الساعة. خلاص إذن فيما يبدو للناس فقط، لكن في الحقيقة دي هو أصلا لم يفعل كما أمر، ولم يفعل كما أمر، ومن ثم لا ليس له أجر عند الله، يعني حتى لا يفعل أمر أن يفعل أشياء ثم ضرب يظلمه، لا، وما ربك ظلام العبيد. طيب وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كل أهم هذا الحديث يحثنا على العمل، على دوامنا، على العمل الصالح، لأن الإنسان يستدري متى يأتي عجل، ثم لا يظلم أحد، يعني لا يجب لا نحكم، ولا يجب يقول إنما الأعمال بالخواتيم، لا يجب في الأول لا تحكم، ولكن هذا الذين لا أو لا تحكم على شخص معين بالكفر، لأن الذي يظن الله كفر وسأل عليه فيسوق رئاسة أمريا، ومن ثم نحن لا نعرف من أهل الجنة من أهل النار في الدنيا، ومن ثم لا نحكم، أنت أيضا لا تدمن لا تدري أن أنت من أهل الجنة أم أهل النار، مهما تكن على طاعة أو مهما تكن على خير، لا تضمن هذا، هذا الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. ولكن نحن علينا نعمل بالظواهر. طيب المهم هذا الحديث فيه فوائد كثيره، من فوائد هذا الحديث ان الجليل قبل 14 لا يحكم بانه انسان، يعني الجليل قبل 14 لا يحكم بانه انسان، لو سقط لا يصلى عليه ولا يكفر ولا يدفع، لا تستطيع لكم خلاص قبل ايه 14. طيب كذلك من فوائد هذا الحديث أن للأرحام ملكا، يعني يجي الملك موصل بالأرحام فيوصل إليه الملك، يعني هذا الموصل بالأرحام فينطق فيه الروح. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورهبة، يعني على خوف، كان يعمل بأمر أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع بينه وبين الإنسان، لا بد أن تكون دائما أنت في خوف، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويوفقك إلى آخر لحظة من حياتك. كما قلت إن قال قائلا ما الحكمة في أن الله يخذل هذا الذي يعمل بأمر أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بأمر أهل الجنة، ما الحكمة في هذا؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك هو أن هذا الذي يعمل بأمر أهل الجنة إنما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي في الظاهر فقط، وإلا هو في الحقيقة ذو طوية خبيثة ونية فاسدة، فتغلب هذه النية الفاسدة حتى يختم عليه بسوء الخاتمة. يعني مثلا ونحن لا نأتي درس العلم، الوحي أتى درس العلم، لكن ليس النية خالصة، والله لا يقبل إلا الإخلاص، إنما يتقبل الله من المتقين، فهو لم يأتي إنما أتى مجبرا أو إنما أتى فقط أو جلال إليه نيته فاسدة، ومن ثم لا يستفيد، ومن ثم لا يستفيد، فإنما الأعمال بالخواتيم. إذن الحديث كما قلنا نحمل على ظاهر الحديث أي فيما يبدو للناس، يعني الاشكال تظن ان انا في حديث اخر انما قال فيما يبدو لله، يعني ماذا هو رجاء الله لا يبدو احدا، من عمل عمله يعني مثقال ذره خيرا يرى، ومن عمل عمله يعمل مثقال ذره شرا يرى، هذا قول واحد، ولكن هو اكمل لم يقبل منه هذا العمل، لم يقبل لان لم يفعل او لم يستمر الشروط التي اشترطوا في العمل، هو الاخلاص وهو في الدين ليس انه اما انه رياء او سمع، وكذلك لم يكن المتعافى لم يكن جيدا مثلا او لم يكن مؤيدا لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقبل منه عمل. الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت، السؤال الان هل لعائشه اولاد؟ عائشه لها اولاد؟ طيب يا خطأ أمي عبد الله أيوة خطأ ولا طيب ليه مصر أنا أتكلم عن أمي المؤمنين، أنا أتكلم عن أمي عبد الله أيوة أنا أدري من الأسلام، يعني أختها مات عندها ولد اسمه عبد الله، فمن ثم سميت أمي عبد الله لأن ابن أختك او ايوه ابنك ابنك من باب يعني، ثم نستفيد من هذا ان اذا يعني من باب يعني احترام الاسلام ان كانت زوجتك مثلا ممكن حتى وان لم تكن لها اولاد تسميها في امي مثلا عبد الرحمن مثلا عبد الله يعني تسميها، لا ان كانت لها ولك تسميها في امي او لا تدعو في يا خديجه يا عائشه يا فاطمه، لا قل يا ام فلان، لا كما يكتب عندها أولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين، من أحدث في أمرنا هذا أي الدين ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه لا يقبل. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد أي مردود، في دليل على أن العبادات إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على صاحبها. أنتم فهمتم المعنى؟ العبادات إذا فعلت على خلاف الشرع على خلاف الشرع تكون مردودة على صاحبها. خلاص؟ هذا قول لأن يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. برواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمر عجبا لم يوفق في العمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتابع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وهو فعل شيئا آخر، إذن لا يقبل. وكذلك ومن فوائد هذا الحديث أن جميع البدع مردودة على صاحبها، أن جميع البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت النية، لأن الناس الذين يبتدعون في الدين إنما يقول هذا جيد وأحب للنبي وهذا أحب للنبي يقول هذا أحب للنبي، يقول لا لا يقبل حتى إن كانت نيته صحيحة، لما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يقول أذكار معينة 1500 أذكار في وقت معين في الصباح في المساء، لماذا؟ يقول لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأول أنني يأخذ درجات وذكر له وذكر لا يقول لك، ولكن الذكر لما يعني حددت لما جاءت مثلا كذا وكذا، لا التحديد لشرع الشرع والإطلاق للشرع. المهم ولو حتى حصلت النية إذا فعى إذا أبدع في الدين فبدعته مردودة عليه. إذن وهذا الحديث إنما تتذكرون عندما قلنا إنما الأعمال بالنيات أن هذا ميزان أعمال الباطنة. طيب الآن هذا الحديث أيضا نصف الآخر، هذا الحديث ميزان ظاهر الأعمال، ولكن عمل عمله ظاهر، ولكن لأن في الحديث الأول هذا باطن نيته في داخله، يقول في داخله كذلك نيته، لا هذا في الأعمال الظاهرة، واحد مثلا كما قلنا يأتي مثلا بخروف أو بشاة يذبحه إنما يفتح محلا أو دكانا يذبح، قل لما قل أنا ذبحته لله، طيب لما ذبحته هنا أو لما وضعت الدم على الباب أو الجدران، نقول طيب لحاجة نوكي عليها لأن الصحابة ما فعلوا هذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ونعم حتى ولو كان بيده أنه لا أرحى لله إلا أن هذا لا يجب ما فعله طيب إنسانة لله لما تنفح لأي مكان لما نستطيع أن نفح بالذات هذا المكان بالذات خصوصا هذا المكان إن كانت لله فتصبح في أي مكان في بيتك مثلا أو في أرض الجزار إن أي مكان ثم تتصدق باللحم والله سبحانه وتعالى يرى كل كلك ويعرف المهم هذا معيار معيار الأعمال الظاهرة ثم الحديث الثالث يقول الآية الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله أن أبي لا أنا أبي عبد الله النعمان بن بشير أبي عبد الله نعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اختبر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب طبعا وهذا واضح جدا الحلال بين والحرام بين الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر وحدث الحلال لكن وللأسف الشديد أن الناس يعلمون أن هذا حرام ثم يفعلونه من منا لا يعلم من منا يبقى حرام الكل يعلم ولكن الناس يضعون أموالا في البنوك ويأخذون عليها ربا ويقولون من منا لا يعلم أن شرب الخمر أو أن الدخان حرام كلنا نعم حرام ولكن الناس مصرون ويشربون الدخان الغيبة حرام لكن الناس يقعون فيها وكثير من الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى إذن فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هذه الأمور المشتبهات يعني لا يوجد نفس صريح بهذا فلا تدري أحرام أم حلال ماذا يضمن عليك أنت الآن؟ اسمع يختار لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد اتبع لدينه فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني اتقى الشبهات أي لا تفعل إذا شككت في أمر أو في أي شيء أحلال أم حرام فمن الورع تركه اترك ورعا ليس لا تحكم أنه حرام لأن ليس لك نفس أنه هذا حرام ولكن الأفضل لك أن تتركه بحيث أنك لو تركته حتى ولو حلال تركته لا تحاسب عليه صح؟ طيب لو فعلته ثم وكان حراما أنت لا ارتكبت حراما إذا فتستبرع لدينك تستبرع لدينك إذا وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ولكن قليل من الناس يعرفون ولكن هذا إذا اشتبه عليك أمر ارجع إلى أهل العلم فسألوا يقول هذا هم عندهم مقاييس وعندهم يراقبون في العلم يعني هؤلاء يعلمون ويفهمون بعض الأشياء التي لا يفهمها عوام الناس أو كثير من الناس إذا اشتبه عليك أمر اسأل أهل الذكر واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن وقع في الشبهات هذه الشبهات ومن وقع في هذه الشبهات وقع في الحرام يعني احتمال كبير لأن مدام الحلال بين والحرام بين فأنت اسأل البين اترك الذي ليس بينا فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كيف هذا؟ اسمع يقول العلماء أو قال العلماء المعاصي بريد المحرمات تقريبا هذا الكلام نعم يقول المعاصي بريد الكفر المعاصي بريد الكفر اي الذي انت مثلا من يرتكب ما وقع في شبهه ثم شبهه ثم شبهه ثم شبهه ثلاثه خرج الى النار خرج الى الجنه اهو كثرة الشبهات كلها اول بدعة كلها نشأت في من جهتين الشهوات والشبهات الشهوات والشبهات والشبهات بالذات يحدث كثير الشبهة تجد أن الشخص وقع في شبهة وشبهة وشبهة وشبهة وشبهة في الأرض الخارج تجد له الحرقة المعاصي بريد الخوف ولكن هذا الكلام حتى لا أصيل الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ووضحه وقال اسمع كالراعي يرعى حول الحمى السؤال ما الحمى الحمى طبعا يقول يعني مكان فيها زرع فيها عشب البهائم لكنه اتفق اهل البلد ان هذا المكان لا يرعى فيه الاغنام يريد ان يكون كذا طيب هذا المكان ممنوع ان يدخل فيها فيه الاغنام مثلا او الابل يعني مكان مخصص اما للملك او لرئيس الدوله او لاهل البلد ولكن اتفقوا مثلا عده شهور لا احد يرعى في هذا المكان ومن ثم تجد ان الزرع يرسل والسماء تمطر وتجد ان الزرع او ان العشب يعني متوافر ومتواجد يعني كثير فانما ياتي واحد انه اغنام يرعى بجواره او بالقرب منه تجد طبعا الحيوانات يرون العشب ويرون البرزيم وماذا يفعل تجد ان يصل عليهم اليه يرسل فيه يعني يصعوا فيه فالرسول قطع قال لا اذا هو الافضل له الا يرعى اغنامه قرب هذه الحمى يعني يبتعد حتى لا يقع في المحزون فهذا مثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني شيء محزون لشيء معقول نقول هذا حرام على سبيل المثال لان لو ضربنا امثله ايضا نقول امر البنوك يتعاملون بالربا ولا تضع اموالك في البنوك طيب ليس لنا شغل على الاعداد تاخذ ولا تاخذ لا ولكن يعني في شبه غالبا ما يكون في شبه اذا لا تضع اموالك في البنوك لان فيها في شبه حتى لا تبقى في شبه هذا امر الامر الثاني انما نقول مثلا امثله حرام ومن ثم لا تخالف الاسماء النساء حاجه لا تكون الاختلاط سببا للذريعه لان الاختلاط يجلب يعني اشياء كما يقول هو اولا تجد انه لقاء ثم ايوه قلت لقاء ايوه اولا نظرة فابتسام لا فسلام فموعد فلقاء نعم اذا فنظرة اول شيء نظرة ثم ابتسام ثم كسلام ثم كلام فلقاء فموعد فلقاء فتقع في المحظوظ لا الى كل حال هذا هو السبب اذا الافضل ان يعني الا تقترب من الحرام الا تقترب من محارم الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام مثال كالراعي يرى حول حمى اي مكان يوجد فيه عشب وطعام للاغنام الا انهم منعوا احد ان يقع في هذا المكان خلاص يوشك ان يقع فيه ما دام هو بجواره ومن قرب منه يوشك ان يقع فيه ان يدخل الاغنام ويقول منها طيب ومن ثم يقول على اي خمر تنبيه وان لكل ملك حمى في اشياء لا يختلف من احد هذا كل رئيس او كل ملك له هذا اشياء يمنعه يقول لا بل اقرب وقت امس كنت قراته هذا يقول وزير الاعلام يقول نحن نرفض مثلا الاحد يعني يتطاول على رئيس في التلفزيون. مثلا يعني هذا القرار هو اخذ هذا الهاتف الرئيس يعني يقول عشان لا يقول لا لا في حريه وفي كل شيء لكن لا تحاسب على افعالك انت تتكلم في حدودك المسموح له لكن ان تدخل في اشياء وتسب وناس ولا اذا هذا كان رفع ان رئيس ولا رئيس يعني معيارا او شيء لا تتجاوزه ولذلك كل ملك نخيمه اسمعوا انا وان خيم الله محارمه يعني الله سبحانه وتعالى منع الناس ان يطعوا او ان يدخلوا او ان يرتكبوا المحارم خلاص طيب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه الا وان في الجسد مضغه اي قطعه لحم هذه القطعه هذه المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وهي القلب القلب فكثير من الناس قلوبهم ميتة ميتة وأغلب الناس قلوبهم مريضة مريضة وقليل ممن سلمت قلوبهم فالقلوب ثلاثة قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت إذن صلاة الإنسان يعود إلى القلب إذا كان في قلبه مادة الحياة أي الإيمان والتقوى والورع تجد أنه يفعل الأشياء المأمورات وإذا كان في قلبه فساد تجد أن أعضاء أيضا يعني يصعب عليهم أو عليها تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى إذا معيار كل شيء في قلب الإنسان ومثل ما يقولون يقول العلماء أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن فما خلاص فساد ما دام ظاهره فهذا دليل نحن لا ندخل في القلب إذا نعرف أن الشخص مريض ولا مريض لكن يعني حتى أنفسهم يعني عندما أنا وغالبا ما أسأل الناس قال أنت لا تعلم أن الدخان حرام يقول أنا عالم فقلت له كيف تعلم أن هذا حرام وما تفعل؟ يقول والله يا شيخ هو أجرب يعني لا يستطيع أن يبرك نفسه للهدف لا يستطيع يقول لا أستطيع مع أنه كيف يقول لأن الله سبحانه وتعالى لا يسلم نفسه إلا وسعها وما دام الله حرمه فمن أسره أن يبرك لأن لو قال لو وإلا الله سبحانه وتعالى لا يخلف العباد إلا ما يقول لو كلامه هذا حتى هو يقول لا يخلف إلا غنم إلا وسعها أي ما يزاي يقول أنه لا يستطيع لا نحن الذين نقول له لا يخلف إلا غنم إلا وسعها أي أنك تستطيع لأن الله سبحانه لا يخلف نفسه إلا وسعها هم يزاي يجعل هذه الآية دليلا لهم بل هو حجة عليهم بل هي حجة عليهم طيب أنا أقول الحديث واضح وظاهر وغالبكم فهمتم الكلمات والمفردات ثم ناتج الحديث السابع يقول نعم فصل نعم طيب ايوه احسنت السؤال استبراء من دين ان لو فعل سوف يشوفها ايش الاصفهاء الناس يتكلمون في حقه ويكلم لا يعرفون يعني يجعل نفسه عرضه لا يتكلم الناس في حقه في عرضه على سبيل المثال هو انا مثلا انا يعني رجل على سبيل المثال لست على خير واشف النساء اللي مثلا في البيت على سبيل المثال مره واحده فقط على سبيل المثال انا اختي زارتني في البيت وانا لم تسمع فنادري فقد تكلموا نفسه لانه يعرفون ان هذا الاخ دائما يجب لي النساء فانما اتت اختي ايضا تقلوا يتكلمون بي طيب اذا كنت انا رجلا صالحا طيب في ايضا بعض الناس عندما ولكن هذا وهذا الظاهر حتى في السنه انما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه احدى زوجاته فانما مر وقال هذه صفية تقريبا صفية هذه صفية الزوج إذا أخبر له حتى لا يترك الشك في قلبي الذي مر عليه هل كده هذا هو المنهج؟ يعني المعنى انك احيانا لو قلت الشبهه او ما في شبهه هي تعرض من نفسك يتكلم الناس في حقك اذا، ولكن لو انك استلمته لا تتكلم. فهمت مثلا؟ نعم. الحديث السابع. يقول أحد من معه لقاء مع الشيخ يوم الأربعاء في القرآن، وكان له يقرأ أو يحفظ له أن ينطلق ويقرأ القرآن. من كان معه، من كان عنده موعد في القرآن يعني في خلال القرآن له أن ينطلق وأن يقرأ، لأن الشيخ وصل عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ تكون النصيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله. النصيحة تكون لله بحيث لك تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن أيضا وتفعل المأمورات وتجتنب المنهيات، هذه نصيحة لله. وترك أيضا لله يعني تأمر غيرك أن يؤمن بالله وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات، هذا لله. ولرسوله أنك تؤمن به وتتعرف على أخلاقه وتتعرف على سنته وتحبه وتعرف لزوجاته وأولاده وهكذا وسيرته العطرة وهكذا. ثم أيضا تعلم الناس سنته وتوجه دعوته. خلاص، هذا معنى لله ثم ولرسوله. الكلام الثاني يعني ولرسوله أي أن تؤمن برسول صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وسنته وتوجه دعوته وإلى آخره. وثم تعقل غيرك إلا أن يتبع سنته ولأئمة المسلمين أي علماء المسلمين، علماء المسلمين أئمة إمام البخاري ومسلم والشافعي ومالك، كل ليس أقل عند الأربعة، لا جميع العلماء أئمة المسلمين. أو ليس صفي بمعنى أننا نأخذ نستفيد من علومه وندعو الله لهم ونترحم عليهم. خلاص، هذا معنى النصيحة لهم. ونمنع من السفهاء أو من غير أن ينتهكوا حرماتهم أو يتكلموا فيهم بسبب أو شذ، لا. إذن هذه كلها نصيحة لأئمة المسلمين وعامة المسلمين. نصف واحد جاهل لا يعلم، يعني مثلا يفعل أشياء تقول له يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز، أما قرآن حرم هذا، لا تقول أنه يعرفون أنهم يعلمون، لا. تكلم معه مرة أخرى، لأن في الغالب الأحيان لا تجي أنه إن أول مسألة أو أنه شكرها أو مثلا أنت لا تجد ولا بد تتكلم معه تقول له هذا الذي تفعله هذا حرام، هذا لا يجوز مثلا. وكذلك مثلا لو دخل أحد يصلي وقلنا لا يطمئن في صلاته، لا يطمئن في صلاته، فلا تقول أنا أخاف، لا، تكلم عنه قل له أنتم علينا نقص من أركان الصلاة ذكرت يعني يأسم. ثم أيضا كثير من الإخوة إنما يأتي في المسجد يصلي جالسا، هذا كثير، وهو يستطيع أن يصلي قائما، بين له قل له القيام في الصلاة ركن فرض لا يسقط إلا بالعين وأنت تستطيع. وفي ذلك أنا شخصيا أستغرب يعني أو أستدعي واحد مثلا في الدور الثالث أو الدور الرابع ينزل هو بنفسه إلى المسجد، أو ينزل بنفسه إلى المسجد ثم يجلس يعني يجلس على أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، كيف هذا؟ لا يقال الذي ينزل أنه ممكن لا يستطيع أن يركع لأن في ركبتيه مشكلة مثلا في ركبتيه أو في ظهره، أما القيام يستطيع أن يقوم. وهذا غير يعني بيت هو نزل من الدور الرابع ولا الدور الكام ومشى بنفسه، لا احد الا يصلي على احد ودخل المسجد لو راح اوتوبيس وتبعته وتبعته ثم هو في الاخر لا يعني. ولكن المساله يتحاولون يعني بين هيك الامر فعلا لا لا يكلم كل أولاده إلا هو رجل. مرة عندما تكلمت مع الحديث فقلت له أنت ليش تصلي جنازة؟ والله لم يأتي أحد يصلي بالناس، صلى هو بالناس قائما. وإذا أنا أحد يصلي بالناس كذا أنا والله تعجبت. تكلمت معه قلت له أنت أراك أحيانا تصلي جنازة أم مريض أنت؟ قال نعم. قلت أين المرض لك؟ مرضك فين؟ أنا في ظهر. خلاص تمام. قلت له أنا أتمنى سؤال واحد فقط، هل أنت أخذت فتوى من عالم يعني أحسست أحدا من العلماء وقلت له أنا عندي مرض كذا وعندي بشرط كذا أو الطبيب قال لك لا تنخني مثلا ثم أفتى لك يعني المفتي أنك تصلي جالسا أو أنك فقط أريد أن لا تصلي وصليت بنفسك هكذا جالسا؟ قال أنا ما سأل أحدا أنه فقط قتل. قلت هذا خطأ لأن أنا قلت أنا شخصي أرى أنك تستطيع بدليل أنك أخذت بنفسك للمسجد هذا شيء. والشيء الثاني أراك أحيانا وأحيانا إن لم يكن أحد من كتاب بالله تقوم أنت تصلي بالله واقفا فبدل ما إذا وجد الإمام والسجد فعلى مما بدأت أتكلم معه وقلت هذا ركن وهذا واجب لا يحدث إلى آخره وجدته في الآخر أيضا بدأ يقول قلت له نعم عندك مشكلة في ظهرك وفي ركبتك نعم عند الركوع لو صعب عليك الركوع لا تقع أو لو سجود لا تسجد يعني مثلا لا تنحني إلى السجود لكن على القيام عادة تخرج مثلا قراءة الفاتحة فقط يعني الوجوب القيام لقراءة الفاتحة فقط ما تقرأ مثل دخلتين ثلاثة يقرأ المسلمة الإمام الفاتحة وتقرأ ثم أنت أجلس وقال الحمد لله استجاب وكان يفعل اذا روح الى الاذى لانه كان يستطيع ولم ياخذ اي قطعه من اي عالم. نسال الله السلامه والعافيه. المهم لو كل من راى منكرا تكلم لانتهى الناس عن المنكر. ولكن المشكله كل هذا ليس من شاني وانا لا اختلف به او اتركه هو سفيه لا انصحوا الناس انصحوا يعني قدموا النصيحه لله. إذا رأيت خطأ تكلم مهما يبني شخص لأن الشخص يقبل لتشغل أن يضيع ويطلق الآل يعني مثلا أقول لا تشرب الدخان يوم الدخان لا ليس هذا هو المقصود. المقصود أنك حتى لا يأتي يوم القيامة ويقول أنا لا أحد قال لي طبعا أنت لا تدري هذا أحد قال له كله أنت حتى وتقول هذا الكلام تقول أنا لم أقول لك لكي تطلق الآل ولا أقول لك لتقيم الفجرة حتى لا تقول يوم القيامة لا أحد قال لي أن هذا حرام أنا قلت الحمد لله. إذا لم أدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله وحينما مثلا كيف يكون تكون نصيحة لله وكذلك ولرسوله وتكلمنا وعلمنا كيف تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين باتباع كما قلنا بأن نستفيد من علومهم ومثلا نحبهم ندعو لهم ونترحم عليهم ونمنع من أن يتكلم أحد في أعراضهم وحقوقهم خلاص. ولا أئمة المسلمين هذه مثلا واحدة أئمة المسلمين إذا توقفوا واحدة لا يفهم شيئا أو أخطأ أبين له خطأه وأعرضه لله سبحانه وتعالى سواء استجاب أم لم يستجب. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. إذا الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس يعني الكفار الناس ممكن يكونوا كفار مثلا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله طيب وممكن أيضا يقاتلوا الذي قال شهادة أن لا إله يقاتل متى إذا تركت الزكاة إذا تركوا الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق عندما الذين منعوا الزكاة وقاتلهم ولكن لم يعتبروا كفار لما اعتبرهم كفارا لان لو اعتبرهم كفارا لاخذوا الى لتركوا نساءهم ولا لم يعتبروا نساءهم يعني ايه سباء لا اذا اولئك قاتلوا فقط لانهم تركوا شيئا معلوم الدين بالضروره ولا الزكاه خلاص اذا نعم ماذا؟ الصلاة ولا الزكاة؟ الصلاة العلماء يقولون على الكتاب، الكتاب هو اللي يفصل حتى. يعني مثلا واحد لا يصلي وهو جاحد به بالصلاة. يعني هو لا يرى أن الله لا يقوم بالصلاة ولا أسمى شيء باسم الصلاة. هنا يستتاب يعني يدعوه الإمام الخليفة والإمام ويبين له ويستتاب. يعني إذا ثلاث أيام إن لم يرجع عما كان عليه قتل. طيب إذا على كل فالحديث يقول أمرت الله الذي أمره إذا الذي لك من سبليه كلمة أمرت نزلها منها أنه ما في يعني لمن لم يتم فاعله يعني الله هو الذي أمره أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا أول ثم ويقيم الصلاة ويجلس. فإن فعلوا ذلك عصوا من أي حفظوا مني بما هو أموالا أي لا يجوز بعد ذلك أن نقاتله أن نأخذ منه أموالا لا يجوز بمجرد أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وآتوا الزكاة خلاص عصوا بذلك بما هو أموالهم أي لا يجوز أن تأخذ أن تحرمه وتأخذ منه أموالهم أو تأخذ منه إيه أو تفصلهم تسلكوا بما هم لا يمكن إلا بحق الإسلام. حق الإسلام هذا لا يجوز حتى للمسلم. يعني كيف؟ يعني مسلم قتل مسلما. الله سبحانه وتعالى أمر بقتله هذا لأن تصفق أو يصفق دمه. لأن هو قتل والله سبحانه وتعالى قال النفس بالنفس فيقتل صح؟ هذا حق الإسلام لا يضيع أمي مسلم. إذا فهمت الإسلام؟ يعني نعم يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة بهذا لا يحارب محاربة ردة أو كف لا يقتل. يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا مني دماءهم أو إلا بحق الإسلام. أقول الإسلام هذا المعنى أن يعني أنه مسلم ولكن لو ارتكب شيئا عمر الله سبحانه وتعالى بمقتل ذلك شيئا يقتل وهذا سوف يذكر في الحديث القادمة لا يحل دم الرسل إلا من إحدى ثلاث سوف يأتي. إذن إلا بحق الإسلام فمن حق الإسلام فعل الواجبات فمن ترك واجبات جاز قتاله كالبغاة وكفر وترك قد يكون مسلمين ولكن يجوز قتالهم. والصائل مثلا يعني شخص مثلا يعني صار عليك ماذا حاجة مثلا وانت مثلا معه سكين فإلا هو ممكن يقتلك وانت قتلت عن نفسك فقتلته فهو يعني لأنه صائل أي معتد فيجوز قتله لما تخاف على ولا قتله. وكذلك أيضا مال الزكاة كما قلنا حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا وكذلك الزاني المحسن يقتل يعني يحب يعني ما أنا عند تعرف يرجم إلى حتى يموت. وهكذا إذا هذه كله حقه من حقه من أبوه الإسلام يعني يقيم المسلمين مع أنهم قالوا يشاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ومع ذلك يقيم الحدود عليهم لأن هذا حق الإسلام ولم يضيع. آخر أنا كنت أستعجل كل يوم النظام هذا يأخذ يومين وهذا ثلاثة وهذا يومين وهذا ثلاثة إذا كله إلا خمس أيام إن أنا أبعين حديدا وهذا ما غدا مصالح هذا الأسبوع ينتهي يعني على الأقل ليس أمامي إلا مثلا ثلاثة أيام للحديث فلا بد أن نأخذ حديثا كثيرا ونخف من الشرح ومن الكلام حتى لا نستطيع أن نكمل ولا نصير على الناس. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، هنا الأوامر تفعل فيها قدر ما تستطيع، أو إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. على سبيل المثال، الله صلى الله عليه وسلم شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، خلص هذا قم ركعتين مثلا اربع هي اربع صح عشان تطير في اخر المهم في الليل تاخذ ركعتين اربع وهكذا الاحزاب تتجاوز قبل ان تكون مستطاعه هذا ليس في الفروض الفرض هذا يعني مثلا صلاه الظهر لا يقطع الانسان الا يكفي اربع ركعات لا يكفي كل ما ورث من فترة لا الواجبات ثابتة لن تقبل التغيير لكن أن نتكلم عن السنن والمباحات والمستحبات تفعل من قدر ما تستطيع قدر ما تستطيع مثلا يوم يوم الاثنين والخميس إن لم تستطيع الاثنين ثم حتى ولو يوم الخميس أو يوم الاثنين فقط يعني أنت افعل شيئا فقط ما تستطيع قدر كلها ما تستطيع هذا حاجة بالنسبة لإيه للأوامر كان الأوامر فيها تكلفة الأوامر فيها تكلفة أما النواهي اسمع وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كلية يعني إذا نهاك الله سبحانه وتعالى يعني لا تفعل بعض تترك بعض المنهيات وتفعل أيضا بعض المنهيات أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سبق إذا أدخلوا في الدرب كان قتل تأخذ الشيء كله يعني أشياء أمرك الله تفعل بعضها وثم لا تفعل بعضها أشياء فرقة لأنهاك الشرع عنها تفعل بعضها تدخل بعضها ثم تفعل بعضها لا هذا ليس من الدين معنى النواهي تدرك كلية فمعنى ما نحيتكم عنه فاجتنبوه أي فاستعدوه فاجتنبوه أي فاستعدوه لا تفعلوا أبدا ولا تجانب ولا تجانب أما الأوامر لا الترك هذا كما يقول هذا الأخذ يقول هذا الترك أسهل من الزياد يعني مثلا على سبيل المثال لو قيل مثلا مثلا فلان أنا ذلك أحمل هذا المسجد لا بد أن أحمل المسجد ولكن لو قيل مثلا أترك المسجد أو أخرج من المسجد سهل الترك يعني المهم شر أمام تقيل أمام المسجد هذا بالمنطقي حمله أثقل من ترك الحمل يعني شو ثقيل أما قيل أحمل هذا أو لا تحمل أيوم أسهل لا تحمل لا لكن أكون صغير إذا إيجاد الشيء فيها تكلفة أما ترك الشيء ليس فيها شيء ليس في أي تكلفة يبقى ومن ثم جميع المنهيات من مسرع كل إنسان يتركها قولة واحدة يستطيع لذا ليس فيها تكلفة طيب لا تأكل ربا يبقى لا أكل ربا لا تأكل ربا يبقى لا أكل ربا لا تأكل لا تنظر إلى النساء بل لا أنظر إلى النساء خلاص هذه سهلة لكن لا تفعل ولكن افعل مثلا الصلاة يلزمك في الصلاة حتى في الصلاة أنك تتوضأ قد يكون الماء باردا تتوضأ في برودة وتنزل في يعني المسجد البعيد تنزل في يعني في الشتاء والبرد الشديد القارس وهكذا في تكلفة لك تنزل من البيت وتنزل من النوم وتتوضأ ثم تأتي للمسجد ثم تقوم أمام الإمام وقد يقرأ بك ربعا أو ربعين في الفجر يعني يصير بعض الشيء إلى أخره هذا كله إيه تكلفة أما المنهيات فسهل أنك تكلفة إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه قولا واحدا فاتركوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم كل ما حسب إيه استطاعته ليس معنى هذا لأن المشكلة هذا أن الناس يفرقون بين السنة والواجب في الترك يعني هو يقول أن هذه السنة ليتركه لا يعني هذه السنة ليتركها لا لا تترك السنة ما كان السلف يفرقون بين الواجب والسنة في العمل لا هم يعملون على طول مباشرة طيب إذا فلا بد أن نفعل قدر ما نستطيع من المأمورات أما المنهيات فقال واحدا نتركها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. وهذه هو مشكلة الأمة الآن، يسألون ويعلمون ولا يعملون. يعني واحد يأتي إليك يسألك هو يعلم أصلا، هو يعلم لما ثم أتى يسألك هو يعلم يقول له كذا كذا هذا حرام ولا حرام طيب هذا يقال ما يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل ثم قلت له هذا حرام فجأة هذا يفعل بل هو قبل أن يفعل كان يعلم أن هذا حرام يلزم ذلك شيء حتى تجعل الحرام حلالا هذا الذي يريده. وإلا فماذا السؤال يعني أنت تعلم أن هذا حرام وانت تفعله ثم ذلك تفعل هذا حرام أم حلالا كلك عيد الحرام مرة أخرى ثم هذا يفعل كثرة المسائل يعني يفسرون السؤال ولا يعملون هذا الذي أهلك الذين من قبل وهذا الذي نحن نعيش الآن يعني كثرة أسئلة ولكن لا يوجد غير عمل ثم طلبة أنفسهم يقرؤون الأحاديث ومثلا أنا أقول من فائدة لما تقرأ مثلا صلاة الليل مثنى مثنى هذا حديث ثم أنت لا تقوم الليل مثلا ونعلم أن من السنة النبوية صيام إيه؟ يوم الخميس وصيام إيه؟ يوم الاثنين ثم أنت لا تصوم. طيب من فائدة أنك تعلم أن مثلا بر الوالدين وفضل بر الوالدين ثم أنت لا تبر الوالدين ما الفائدة؟ إذا أنت الآن تسمى نفسك على نفسك فقط هذا ليس علم. العلم لا بد أن يتبعه عمل، العلم لا بد أن يتبعه عمل وإلا فخسارة وهلاك ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والعمل والقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم أي يسألون كثيرا ولا يعملون إلا قليلا واختلافهم على أنبيائهم. فالآن نحن طبعا مسألة الأنبياء الحمد لله آخر النبي صلى الله عليه وسلم لا نبيا بعدهم ولكن هذا طلع واختلاف هم على علمائهم مثلا ذلك أيوة يعني الذي يختلف عن العلماء هذا ينجو عنه فقط هذا هو الذي هذا هو التمثال وهذا هو الشيخ وخلاص كلامه كذب حتى ولو حديثا ولو نصا لا يختلفون هذا تفرق الأمة والدين يجمع الدين الشرع يجمع ولا يفرق ولأجل هذا الشريعة وضعت ضوابط للتعامل مع غير المسلمين ثم برضه بالمسلمين إذا فالمسألة نحتاج إلى أن نفقها في ديننا وأن نتعلم الشرع تعلما صحيحا. المهم ثم بعد ذلك آخر الحديث لو كان الوقت فيه بقية ولكن نخاطر اليوم لأننا حتى لا نشيل كثيرا الحديث العاشر يكفي أننا أقدر ثم الأحاديث في يوم واحد وإن كان الأيام القادمة تكون ساخنة إن شاء الله يجب ذلك الآن. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أبقر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أولا طبعا فوائد الحديث كثيرة لكن حتى لا نطيل أيضا إن الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبل إلا طيبا حتى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما اكتسبتم من أنفسكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون واحد مثلا لو ينظر مثلا الملابس القديمة الذي لا يستخدمها هو ثم يعلم أن ثم يرسلها إلى الفقراء. الفقير لما يبدو إليه إلى هذا الخطا هنا وتصدق هو يعني يفتخر بهذا وجه الله ويقول الثواب. لا تأخذ من الملابسك الجديدة تأخذ ثلاثة اثنين جديدة ويستفيد من المغادرة بحيث أنه لو لبسه فرحة ولو لبسه فرحة ويشوف أن الناس يتبطلوا إنسانا. أما تجري الأشياء القديمة التي يتبطلها وأورد لك يأخذ لها ثم يرمين تسليمات أورد يعني يفعل. لا لا لا لا تفعل هذا أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل هذا. كذلك أيضا الحلال أنت لا تعني إذا لم تسكت من الحرام الله لا يقبل الحرام لم لا يقبل إلا الحلال. طيب ما هنا يقول لي هذا إيمان الحلال أن الله لا يقبل إلا حلالا. إذن فلا تسرق شيئا ثم تصدق به أو تأخذ رشوة ثم تفر غير به أو تأخذ ربا ثم لا إن الله لا يقبل. وكذلك الحجاج واحد يحج ويقول لله ولكن أعماله حرام لا يقبل منه إن الله لا يقبل إلا طيبا. إن الله لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين ما قال حج المقبول نقول بلع ذمته ولكن لا لا لا نقول حج قبول الحج هذا أمر يجب لله سبحانه وتعالى. نقول بلع ذمته يعني الفرض سقط عنه سقطت إيه عنه فريضة يعني ما أنا الانفكاك الجهر الانفكاك الجهر يعني على سبيل المثال لو صلى أحد على أرض مغصوبة فصلاته صحيحة لذلك لأن ليس من شروط الصلاة يعني أن لا تكون على أرض أو أن تكون على أرض غير مغصوبة يعني ليس هذا ليس الصلاة لا شروط وأبطال وشروط ليس فيها لا أرض مغصوبة. إذا هو أتى بشروط وأتى بالأركان وانتفت الموانع فمن ثم يرجع القبول ولكن قد يكون يصلى رياء لا يقبل مع أنه أتى بشروط وأركان كلها تفهم؟ إذا فمثلا انفكاك الجهر انفكاك الجهر يعني نقول أن سقط الفريضة لكن أن لا يقبل أو لا يقبل هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لأن إن الله إنما يتقبل الله من المتقين والتقين كما قلنا التقوى وإجتناب المنهيات وفيه المأمورات وإنسان التقي لا يقترف كبيرة ولا يصيب على صغيرته فماذا يصيب كبيرة الذي يأخذ حراما أو يأخذ حراما يصيب كبيرة أنا أقول لك نعم مثلا الجهر اسمه انفكاك الجهر انفكاك يعني الجهر مفكر هذا شيء وهذا شيء ويحسب على كل شيء على حدة عليه باسم سرقته وثوابه صلاته. ايوه لكن انا لما قلت لما ذكرت كلمه قبول الحج فقلت قبول الحج الذي حج بمال حلال وقد يفعل كل شيء وليس فيه رياء لا مثل ان يقول قبل او لا يقبل لا انا في الظاهر نعم لان انا انتهى لان اتى بشروط وركان وثبت الموانع نعم قد يقبل او لا يقبل كل ما اقول هذا ما اقول هذا انت فهمت المثال انا لا اتكلم نعم نقول نعم فقط الفريضه هذا معنى يعني لا يفعل براوها في الحج. طيب على كل الحديث العاشر اذا تحدث فيه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا اي لا يقبل الا حلالا يعني هو الذي قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وقال للمؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اذا السلام للانبياء والمؤمنين جميعا. ثم ذكر الرجل اي هذا الرجل يطيل السفر يطيل السفر يطيل السفر أشعث أبو برا أشعث يعني يعني ماذا أقول شعره تعلق بعضها ببعض يعني في مش اسمه إلال واسمه باللغة لا يعني شعره إذا كثر إذا كثر الشعر تجد أنه يرتبط هكذا هنا في رباط هنا في رباط هكذا اسمه إيه أشعث إيه الشعر أكبر عليه تراب وغبار و والمهم هذا الرجل يطيل السفر أشعث أغبره يمد يديه الى السماء، يمد يديه الى السماء. لماذا؟ لان الذكر يمد يديه والسلام هنا في السفر ذلك لان دعاء المسافر مستجاب، ولكنه وجد من يقوم يمنع استجابه ايه الدعاء، وهذا مهم. يعني ممكن يكون صالح جدا او يعني صالح او ولكن فعل شيئا يكون سببا في منع استجابه الدعوه، وهذا رجل يسجد السفر وهو في السفر ودعاء المسافر مستجاب، دعاء المسافر مستجاب، لكن هو يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يبدو. طيب المشكله ايه؟ المشكله انه ومطعمه طعامه حرام ومشربه الشراب الماء الذي معه حرام وملبسه الملابس التي يلبسها حرام، اي من الحرام، كل هذا من الحرام وغذي بالحرام، اي تربى يعني كله من الحرام، يعني بني على حرام. طيب فلا يستجاب، كيف يعني كيف يستجاب لهذا؟ يأكل حرام وحرام وبلاته كل شيء حرام، وثم يأتي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كيف يستجاب له؟ يعني الواحد ارتكب كل هذه المحرمات، أخذ أموال الناس وظلم الناس، ثم هو الذي يأتي إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه، لا يستجاب له، لا يستجاب له. إذا كما يقول هنا من فوائد الحديث، أيوة دعاؤه إياه يا رب يا رب، وهذا توصل إلى الله بربوبيته، هو يتوصل إلى الله، وهو من أسباب الإجابة أنك تتوصل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالدعاء يستجاب لك الدعاء، ولكنه لا يستجاب دعوته. لماذا؟ لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاب دعوته، فأن تجاب فقال فأنا يستجاب له وهو على هذه الحال. إذا نفهم من هذا أن أكل الحرام سبب ومانع من دعوة أو من استجابة دعوة، أكل الحرام أكل الحرام مانع لاستجابة الدعوة أو الدعاء. إذا فلنحرص كل الحرص على أن يكون طعامنا وشرابنا وملابسنا وجميع أحوالنا وجميع يعني حياتنا أن تكون على الحلال وعلى الشرع أو على دين الله سبحانه وتعالى، على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. إذا فلا بد أن المسلم يعني يتحرر من طعامه وشرابه، ليس كل طعام تأكله وليس كل شيء، لا انظر إلى طعام هذا حلال أم حرام، من أين أتى هذا الطعام الأكيد. فنتقي الله سبحانه وتعالى، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويستجيب دعوتنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.